یا آپ کے گھر سے خرچ کرنی ہے، یا فاطمة المرسلين وفقه رشدا جراح لمن أراد تداويا. قالوا يدين، قلت ذاك وكاؤه يعلو به فوق الكواكب السابعة. ما كان يدك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة ناويا، إن كنت لم تنعم سر قوتك، والله آخر أن يضمك راعيا. قد كنت رسما فوق ثدي أئمة تأبى الرضاعة سوى وفيهما راضية، تعطيك ثديا يرضي أكثر شاكرا، تعطيك ثديا فيك ترفض آفيا. عجبا لقتل لا يزيد بكفيه كف العدالة أو يعيد تراضيا، عجبا لقتل كان في إرضاعه حكما لمرضعة يديه وقاضية. الجود طفو والسخاء يرفع، والماء من بين كفيك ينفع جاريا. فاسكن عطاك إذا دعيته بعض فيقور منه الماء نهرا صافيا. أتكون زمزم بعض كفك أم لها ضرع يمر خلال كفك خافيا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وكما بدأنا نختتم وختاما لهذه الليلة القرآنية المباركة التي أقيمت إكراما وتكريما على روح الوالدة الراحلة حرم الحاج محمد أحمد كشف، ختامه به آيات البينات من أي ذكر حكيم يتلوها على أنواع حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم عند قصر الناصر السلم الكبير في محافظة إسماعيلية، فضيلة القارئ الشيخ غريب قطب أسد رب الأولى تبارك وتعالى له بالتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اتقوا الله واتقوا الله One.

you غيره مين؟ رحت الاثنين. Oh.

Oh. Well, I'm not